الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة متزوجة رأت جدها في المنام أنه يطلب منها أن تسمي ابنها محمد ويمسك يدها ويقول أوعديني أوعديني. هذه رؤية؟ هي تقول رأته في المنام، فقالت له أعدك أن أسميه محمد. تقول هي الآن حامل، فهل يلزمها الوفاء بهذا العهد؟ الحمد لله، هنا قاعدتان لا بد من الاهتمام والانتباه لهما. القاعدة الأولى أن النائم لا تكليف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن النائم حتى يستيقظ. فما يفعله النائم في نومه وما يراه من الرؤى إنما هي عبارة عن خيال يراه النائم، فلا يجوز للإنسان أن يجعل ما يراه في نومه سببا لإيجاب شيء عليه في حال يقظته، لأنه عرض عليه ذلك الأمر عرض رؤيا وتخيل لا عرض حقيقة، وبناء على ذلك فلا يجب عليك أيتها السائلة أن توفي بهذا العهد لهذا الجد الكريم المبارك. أسأل الله أن يغفر لك ولنا وله بسبب هذا العهد الذي قطعتيه على نفسك في النوم، فإنك قطعتيه وأنت نائمة والنائم مرفوع قلم التكليف عنه. هذا أولا. القاعدة الثانية، إن الرؤى والأحلام ليست محلا لاستنباط الأحكام الشرعية، فلا توجب شيئا غير واجب على الإنسان بأصل الشرع، ولا تجيز له شيئا محرما بأصل الشرع. فأنت قطعت العهد وأنت نائمة على أن تسمي هذا الجنين محمدا، وهذه رؤيا، فبما أن العهد والوعد حصل في هذه الرؤيا فإن الرؤى لا توجب على الإنسان شيئا، فمهما رأى الإنسان في منامه فإنه لا يجب عليه شيء مما رآه. فلو أن الزوج رأى أنه في المنام طلق زوجته، أفيقع الطلاق على زوجته؟ الجواب لا يقع. بل وأعظم من ذلك، لو أن الإنسان رأى في منامه أنه سجد للصنم، فهل يكفر بذلك؟ الجواب لا. فإذا المنامات لا يجوز أن نبني عليها شيئا من الأحكام. فبهاتين القاعدتين يتبين لك الجواب إن شاء الله عز وجل. والخلاصة أنه لا يجب عليك أن تسمي هذا الجنين بمحمد، بل سميه بما تشائين. فإن شئت أن تسميه محمدا بناء على أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليك في ذلك، وإن رأيت أن تسميه عبد الله لأنه من أحب الأسماء إلى الله كما في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فلا حرج عليك في ذلك، وإن رأيت أن تسميه همام أو حارث لقوله صلى الله عليه وسلم وأصدق الأسماء همام وحارث فلا حرج عليك في ذلك، وإن رأيت أن تسميه بغير هذا فلا حرج، لأن الأصل المتقرر في التسمية أنها على أصل الحل والإباحة إلا الأسامي الممنوعة شرعا، والله أعلم.